الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يفصل يدبرون يفصلون Oh, مغفرة للناس على الذين كفروا لولا Oh! 气呀、 啊！وادم الغي والشهاد الكبير يتعى الله يا روحا تحمل كل انثى وما تزيغ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء ويرشع السحاب ويرسل الصواعق فيصيب بها لا ولا ضرا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الآيات والذي أنزل إليك من ربك وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يفصل Allah. وسخر الشمس والقمر كلهم يجري لأجل مسمى يوم تبيرون يفصلون يفصلون you وَاَسْتَغْفِرُ ويستعملونك بالسيئة قبل الحسنى وقد خلت من قبلهم الأولى وإن ربك لذو مغفرة وما تزداد Oh, ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله له دعوة الحق قل فاستقطتم من Oh, no, no, no.